Book 2 95 95 حروف العطف 2 Spojky 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Od kiedy już viac nie pracuje? منذ زواجها؟ Od jej svadby? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Ano, już viac nie pracuje od kiedy sa vydala. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Od kiedy sa vydala, już viac nie pracuje. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Od kiedy sa poznajú, sú šťastní. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Od kiedy majú deti, len zriedka kedy idú večer von. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kedy telefonuje? هل أثناء السير؟ Počas jazdy؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Áno, počas toho, ako šoféruje auto. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Telefonuje počas toho, ako šoféruje auto. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Pri žehlení sleduje televíziu. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Pri písaní domácich úloh počúva hudbu. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Nevidím nič, keď nemám okuliare. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ničomu nerozumiem, keď hrá hudba tak nahlas. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Necítim nič, keď mám nádchu. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ideme taxíkom, keď prší. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Keď vyhráme v lotérii, budeme cestovať okolo sveta. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Začneme s jedlom, ak čo skoro nepríde. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.